في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها المستمعون الكرام في هذه الحلقة بعنوان الأسرة والإجازة. إن الترويح عن النفس أمر مطلوب، لأن القلوب والأنفس قد تكل وتتعب، فهي تحتاج إلى ترويح يعيد لها نشاطها وجديتها، ومعها آيات عديدة كقوله تبارك وتعالى والعصر والفجر والضحى إلى غير ذلك، فهي إقسامات من الله تبارك وتعالى بالوقت. وعمر الإنسان في هذه الدنيا هو موسم الزرع، وفي الآخرة يكون الحصاد. والمراوحة بين الجد والمرح منهج شرعي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، قالها ثلاثا، رواه مسلم. وهذه الإجازة هي مزيج من الأهداف والوسائل والاتجاهات ونحو ذلك، فهي في مجملها توسعة لتؤخذ الراحة بشكل أكبر، ثم يعود الإنسان إلى عمله ونشاطه. ولنا مع هذه الإجازة همسات ومقترحات. الهمسة الأولى: الإجازة هي فترة من عمر الإنسان يتناول فيها ما يناسبها، منوعا في النشاطات معددا في المهارات، فمنها السفر والزيارات والرحلات والدورات التدريبية والأنشطة التجارية والمجالات الثقافية وغير ذلك مما يتفاوت الناس فيه، فكل يأخذ ما يراه مكملا لحاجته، فهي فرصة لسد الخلل وتكميله. الهمسة الثانية: في الإجازة تكثر السفريات والرحلات ونحوها، فلا تنسى أخي المستمع الكريم عند خروجك من بيتك إلى هذه الأشياء أن تتحصن بالهداية والكفاية والوقاية، وذلك بقولك عند خروجك من بيتك: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال لك هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان. فحافظ على هذه الكلمات وحفظها لأولادك صغارا وكبارا. الهمسة الثالثة: اعلم أنك إذا سافرت فأنت من خروجك إلى رجوعك وأنت تخوض في ساعة الإجابة، فدعاء المسافر هو إحدى الدعوات المستجابات، فالهج بالدعاء قائما وقاعدا ماشيا وراكبا وعلى كل أحوالك ولو بكلمات قليلة، فما تدري متى تكون الإجابة. الهمسة الرابعة: إذا سافرت للنزهة والتجوال فاعلم أنك بحفظ الله ورعايته، وأن كل ما تحتاجه في سفرك هو عطاء من الله تعالى لك وفضل منه عليك، فقابل يا رعاك الله ذلك بالشكر القولي والفعلي والقلبي، فتجنب مواطن الردى التي من خلالها تكسب السيئات، وكن حريصا على البعد عنها، فإن رعيتك أمانة في عنقك. وقد قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمخالطة هذه المجالس السيئة تجعل الجوارح كلها متلطخة بالمعصية والذنب، وليس هذا من شكر المنعم على عطائه وفضله. الهمسة الخامسة: للرحلات والسفريات آداب يجب مراعاتها، مما يتعلق بالأمكنة أو بالبيع أو الشراء أو المعاملة أو المحادثة والمجالسة وغير ذلك، فكن حريصا على تطبيقها لتسعد وليسعد غيرك. ومن الآداب كثرة السلام والكلمة الطيبة وبذل المعروف وإعانة المحتاج واحترام النعمة وعدم الإسراف وغير ذلك، مما لو طبقه الناس جميعا لسعدوا جميعا، لأنك بتطبيقك لهذه الآداب وأمثالها تكسب مكسبين عظيمين، الأول هو الأجر والثواب المترتب عليها، واعلم أن الجزاء من جنس العمل، والثاني أن غيرك يسعد بمعاملتك وتسعد أنت بمعاملته، فهي سعادة للجميع. الهمسة السادسة، لا بد في الرحلات والسفريات ونحوها أن تكون المرأة متسترة ومتحجبة ولا تكون متبرجة، لأن الله تعالى عندما رزقها هذه النعم من كل وجه طلب منها أن تحتجب عن غير محارمها وتكون حصانا رزانا تتصف بالحياء الذي هو من صفات العابدات الصالحات. أما المرأة الكاشفة والمتبرجة فإن هذا مخالف لصريح القرآن والسنة وأقوال السلف. الهمسة السابعة، مما لا شك فيه أن العادات إذا صاحبها النية الصالحة صارت عبادة، فالترفيه في الرحلات والسفريات إذا نوى صاحبه السير في الأرض والتفكر والتأمل وإدخال السرور على الرفقة من الأهل والأصحاب، فإن هذه النية تؤثر في قبول العمل وعلو درجته، فاستحضر هذا يا رعاك الله. الهمسة الثامنة، إن الحياء خلق رفيع وقيمة عالية من القيم الاجتماعية والشرعية، فيجب على الأسرة جميعا أن يتصفوا به في رحلاتهم وسفرياتهم لتسلك أمورهم فيما بينهم ومع غيرهم. فقد يوجد من بعض النساء هداهن الله أنها قد تستحي في بيتها، لكن إذا خرجت قل حياؤها، وهذا ملحظ خطير وكبير، فالأصل فيها هو الحياء والستر والبعد عن أماكن الرجال في المصائف والاجتماعات. الهمسة التاسعة، حاول ألا يتصف ليلك بالسهر حتى لا تتعطل مصالحك، فإن الليل سكن والنهار معاش، ولكن إن بقيت لظرف أو لآخر إلى الثلث الأخير من الليل في حلك أو ترحالك فلا تنسى أن ترفع دعواتك وطلباتك، فأنت في ساعة إجابة، فادعو الله بخيري الدنيا والآخرة لك وللمسلمين. الهمسة العاشرة، قد يقول بعض الأولياء اتركوا الأولاد وما يشاءون خلال هذه الإجازة ليعملوا ما يعملوا ليرتاحوا ونحو تلك العبارات، وهذا لا شك أنه خلل تربوي، وإن راحتهم لا تمنع من إرشادهم إلى ما فيه خيرهم دنيا ودينا، حتى لا يخسروا ما كسبوا سابقا، لأنهم قد لا يدركوا بأنفسهم كامل مصالحهم. الهمسة الحادية عشرة، كم هو جميل أن يكتب الأولاد والبنات شيئا من الأهداف ولو كانت يسيرة وسريعة مع ترفيههم وراحتهم، فإن هذا وذاك لا يتعارضان، فكتابة الهدف واختيار الوسائل لتحقيقه من قبل المربي أو الوالدين له أثر كبير في سلوك الأولاد وتربيتهم، وتختلف الأهداف من شخص لآخر، لكن من المقترح أن يكتب كل ما يريد في ورقة مسودة تجمع عددا من الأهداف والوسائل، وهذه تسمى جولة العصف الذهني، ثم يأتي إلى الجولة الأخرى جولة للترتيب والانتقاء، فينتقي ما يراه مناسبا مما كتبه في المسودة ويعمل على تحقيقها. الهمسة الثانية عشرة، لنعلم معاشر الأولياء أن كل ربح يحصل لأولادنا إنما هو في حقيقته لنا، وإن كل خسارة تحصل لهم إنما هي في حقيقتها خسارة لنا، لأنهم من كسبنا وهم أبناؤنا، فلنحرص كثيرا على تربيتهم في شغل أوقاتهم بما يفيد. هذه 12 همسة حول الإجازة، وإليك أخي المستمع الكريم بعض المقترحات في الإجازة لعلها أن تكون رادفا لما لديك فيتبارك العمل والوقت والجهد. المقترح الأول، حفظ شيء من كتاب الله تعالى ولو لم يكن كثيرا، أو مراجعة المحفوظ السابق، وليس هذا خاصا أيضا بالصغار والشباب فقط، ولكنه حتى لكبار السن، فهذا من طلب العلم والعمل الصالح، فإن في مجتمعنا 90 و80 من أعمارهم بدأوا بحفظ القرآن من الرجال والنساء، فاحرص أن تكون واحدا منهم فحلق الكبار تنادي هلموا إلينا. المقترح الثاني النزول لسوق العمل والعمل الحر، فهو من أفضل الكسب، وقد ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من أمسى كالا من عمل يده غفر له، فإن في هذا العمل خير الدنيا والآخرة لمن صحت نيته. وقد تكون الإجازة انطلاقا لعمل تجاري كبير، ولهذا شواهد كثيرة من الواقع ولله الحمد لا يتسع المقام لذكرها. المقترح الثالث المشاركة في الدورات التدريبية حسب ما يحتاجه الفرد في عمله أو دراسته أو غيرهما، وربما أنجز عددا من الدورات خلال الإجازة. المقترح الرابع السفر لصلة الرحم للأبعدين من الأقارب ورؤيتهم والجلوس معهم، فهذا من أفضل الأعمال، وبه ترفع القطيعة ويحصل التواصل، وهو خير كله. المقترح الخامس السفر للعمرة ومراعاة أدابها وأحكامها واستثمار اللحظات في تلك البقاع الطاهرة وزيارة المسجد النبوي في المدينة، وهذا خير عظيم، فالصلاة في مكة 100,000 صلاة والصلاة في المسجد النبوي بالمدينة 1,000 صلاة، وهذا خير عظيم وكبير. المقترح السادس برنامج السؤال الأسبوعي، وفكرته هي أن يعلق في البيت في كل أسبوع سؤال تربوي ثم تطلب إجابته في نهاية الأسبوع، وبعد جمع الإجابات يوضع الجواب الصحيح، وهكذا في باقي الأسئلة، ويكون التكريم فوريا أو شهريا عن طريق جمع النقاط، فسيتعلم الأولاد البحث عن المعلومة بطريقة ظريفة وسهلة. المقترح السابع الدراسة الصيفية عن طريق الفصول الصيفية، فهي لا شك أنها تخفف من أعباء الدراسة خلال الفصلين الدراسيين وتعجل بزمن التخرج. المقترح الثامن أن يحفظ الأولاد خلال الإجازة في كل أسبوع حديثين أو ذكرين من السنة العملية التي تمر عليهم في يومهم وليلتهم ولم يحفظوها من قبل، وتكون هذه الإجازة انطلاقة لهم في العلم والعمل طول عمرهم. أخي المستمع الكريم وأختي المستمعة الكريمة، الإجازة هي محطة ثالثة للفصلين الدراسيين مكملة لهما وليست هادمة، وإن سلوكنا يجعلها سلبية أو إيجابية، وكل الناس يغدو فيعمل فمعتق نفسه أو موبقها، فاحرص تماما على أن يكون لك في إجازتك بعض المخرجات التي تحتاجها شخصيتك الكريمة، فهي فرصة مباركة أن تتكامل فيها بناء الشخصية الفذة لنا جميعا، وفقنا الله تعالى لكل خير. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.